وقسوما اليوم زغرت عركة وقسوما اليوم زغرت عركة وقسوما ما بين شريبة وحلوما اليوم زغرت هالعركة كبيرة من يفصلها قاضي باجا ما بين طويلة وقصيرة زلزالة واجا يا حليمة قصيرة ما تحف حلوة وصغيرة تنفيدة هذه الهنديرة في تونس شملة بالحومة اليوم صارت شريف معتينا كيم هزه والمنوبة بقات والدهجينا خلت افكاري مشغوبة في الزين جميلة خلخوف صمتة وعتيلة هلبتها والعين كحيلة والخضرة تجرح مسمومة اليوم صارت خفيفة فخروا بالزين وبدأت الموضوع شريفة قالت مسكين اللي مرات قصيرة في البين كل كورة بين الساقين ولا محزم ظهر لك روما اليوم صارت عجبك خيالي كاينك ناقة مهزومة ويغر بحالي تذبح الجارة من بالك يا طويلة اسكت ولالك كان عندك همة وحشومة اليوم صارت مراتك زوجتي ولسانك أكبر من ذاتك وتعاير فيا يا قصيرة أنا للاتك بالفانتازية أنا قد سناجك مذرية جميع اليد بغن عليا شكرني في كل ملزومة اليوم صارت مجرابة يا طويلة خير ترخي عينك على مصوابة تحفونا خفة والبابة الخد حمر والعين الشابة في جمال خلايق مغرومة اليوم صارت وعلبي ممحون بخيارك قولي وشلونا دايخ ممحون اللي يعشق وحدة شيفونا نا بنت فنون في ذاتي سطر كمون والباسي سوما مليون شرهوني برا مشلقو مليون صار تخرج من دارك يا قصيرة كلك حلبودة بهجة وكنارك لحفة مصري وبلوالك مثلك مثل الدجاج الكبير